أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لجعل واحدة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما I وعليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب أزواجه ومن ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء تدعوهم

الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير الله فلذلك فزع فلذلك فزع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فزع واستقم كما الله أكبر بالله ما شاء الله الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله صل عليك. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله لا إله إلا الله. الله ربنا وربكم. لنا الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا الله عليه وسلم. يا رسول الله صل عليه. لو انزلنا هذا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الملك الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو وهو العزيز الحكيم. حكيم جعلني والله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله الله الله.